بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك يا أرحم الراحمين. مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله. يا أرحم الراحمين يا الله. الله. يا الله. أخي المسلم، الخوف اسم جامع لحقيقة الإيمان، وهو علم الوجود والإيقان، وهو سبب اجتناب كل نهي ومفتاح كل أمر، وليس من شيء يحرق الشهوات ويمحق الآفات إلا مقام الخوف. قال أبو محمد سهل التستري رحمه الله تعالى: كمال الإيمان العلم، وكمال العلم الخوف. وقال أبو الفيض ذو النون المصري: لا يسقى المحب كأس المحبة إلا من بعد أن ينضج الخوف قلبه. وقال: خوف النار بجانب خوف الفراق بمنزلة قطرة قطرت في بحر لجي، وكل مؤمن بالله تعالى خائف منه، ولكن خوفه على قدر قربه. فخوف الإسلام اعتقاد العزة والجبرية لله تعالى، وتسليم القدرة والسطوة له، والتصديق لما أخبر به من عذابه وما تهدد من عقابه. وقال الفضيل بن عياض: إذا قيل لك تخاف الله فاسكت، لأنك إن قلت لا كفرت، وإن قلت نعم فليس وصفك وصف من يخاف الله. وشكى واعظ إلى أحد الحكماء فقال: ألا ترى إلى هؤلاء أعظهم وأذكرهم فلا يرقون. وكيف تنفع الموعظة من لم يكن في قلبه لله تعالى مخافة؟ ألا تسمع قوله تعالى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى؟ لقد جعل من عدم الخوف شقيا وحرمه التذكرة. مر عمر رضي الله عنه بدار رجل يصلي ويقرأ سورة والطور، فوقف يستمع، فلما بلغ قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، سقط مغشيا عليه وحملوه إلى داره، وظل شهرا مريضا يعوده الناس. وكان رضوان الله عليه يردد: يقول عمر: من خاف الله لم يشفي غيظه، ومن اتقى الله لم يصنع ما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. أخي المسلم، وفي رياض المحبة والمعرفة والذكر نلتمس مجالس العلم والإيمان، ونسعى إلى حلقات الذكر والعرفان التي هي بهجة نفوس الذاكرين ومطلب أرواح المقربين ومهبط الأنوار ومحفة الملائكة الأبرار. ومسعانا اليوم إلى مجلس علم الأعلام وحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثوانا ومثواه. أخبرتنا يا سيدي الإمام أعزك الله أن الخوف ينتظم من علم وحال وعمل، وشرحت لنا العلم والحال، فماذا عن العمل؟ اعلم يا ولدي أن أقل درجات الخوف مما يظهره أثره في الأعمال أن يمنع عن المحظورات، ويسمى الكف الحاصل عن المحظورات ورعاء، فإن زادت قوته كف عما يتطرق إليه إمكان التحريم، فيكف أيضا عما لا يتيقن تحريمه، ويسمى ذلك تقوى، إذ التقوى أن يترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، وقد يحمله على أن يترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس، وهو الصدق في التقوى، فإذا انضم إليه التجرد للخدمة فصار لا يبني ما لا يسكنه، ولا يجمع ما لا يأكله، ولا يلتفت إلى دنيا يعلم أنها تفارقه، ولا يصرف إلى غير الله نفسا من أنفاسه، فهو الصدق، وصاحبه جدير بأن يسمى صديقا. ويدخل في الصدق التقوى، ويدخل في التقوى الورع، ويدخل في الورع العفة، فإنها عبارة عن مقتضى الشهوات خاصة، فإذا الخوف يؤثر في الجوارح بالكف عن الشر والإقدام في الخير. اللهم ارزقنا من خوف جلالك ما يحمينا من الانغماس في الشهوات والشبهات، ويقف سياجا بيننا وبين الذنوب والمحرمات، ويورثنا الصدق والقرب يا رب يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي.